بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بإخواننا على البعد، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتجالسين فيه والمتحابين فيه. وإن لقاء الإخوان على البعد وخصوصا في بلاد الغربة من الأمور التي تزيد الإيمان وتقرب إلى الرحمن، ذلك أن فيها تطبيقا وتنفيذا لما أمر الله به من التواصي بالحق والصبر، وأن المؤمنين جسد واحد مهما تباعدت بهم الديار وتناءت بهم الأقطار. نحن نعلم يا إخواني أن الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته، وأرسل إلينا عليه الصلاة والسلام نبيه بهذا المنهج والدين الخاتم الصالح لكل زمان ومكان، الشريعة التي تغطي كل نواحي الحياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. سواء كان عصر تقنية ووسائل تواصل وعصر الأجهزة الحديثة وعصر الاتصالات، فإن هذا الدين يتسع لها جميعها، وفيه أحكام لكل شيء بالنص أو بالإجماع أو بالقياس الصحيح، بالنص أو بالإجماع أو بالقياس الصحيح. دين الإسلام دين الفطرة ودين الرحمة ودين الوسطية ودين الاعتدال ودين السماحة ودين الواقعية. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. في الحديث بعثت بالحنيفية السمحة. وديننا دين الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة. في كتاب مكتوب عند الله قبل أن يخلق الخلق، ماذا يوجد فيه؟ هذا من أخبار الغيب أطلعنا عليه، إن رحمتي سبقت غضبي، فهو مكتوب عنده فوق العرش، مكتوب عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. والحديث رواه البخاري ومسلم. وهو سبحانه الرحمن الرحيم، أرحم الراحمين، خير الراحمين، الغفور ذو الرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. رحمة عامة لجميع الخلائق بإيجادهم وتربيتهم ورزقهم، حتى الكفار من يرزقهم؟ من يمدهم بالنعم؟ من يصحح أبدانهم؟ من يسخر لهم؟ هذه المخلوقات وهذه الجمادات ليتخذوا منها الآلات والأجهزة والمركبات الفضائية، هذه رحمة عامة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، بلغت رحمته المؤمن والكافر، المال والصحة والأولاد، وكذلك ما يعلمه لهم من التقنيات ويهديهم إلى الخبرات وعلاج الأمراض. الرحمة الثانية رحمة خاصة لا تكون إلا للمؤمنين، فيرحمهم في الدنيا بتوفيقهم إلى الهداية، ويدافع عنهم ويرزقهم الحياة الطيبة، ويطمئن نفوسهم ويشرح صدورهم ويهديهم سبل السلام، ويلقي المحبة لبعضهم البعض فيما بينهم، وينعم عليهم بالفهم الشرعي والفقه في الدين، عطايا ربانية. برحمته يعفو عن سيئاتهم ويقبل توبة مسيئهم، برحمته يدخل من يشاء الجنة وينجي من يشاء من النار، وكان بالمؤمنين رحيما. من الأحاديث المدهشة في الرحمة، جعل الله الرحمة في 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. في الصحيحين الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها. برحمة أرسل إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم، أنزل علينا القرآن. بدون قرآن كيف كانت حياتهم؟ كيف كانت ستكون؟ بصرنا من العمى وأرشدنا من الغي وأخرجنا من الضلالة وأنقذنا من الجهالة وعرفنا من أسمائه وصفاته وأفعاله ودينه وحلاله وحرامه، برحمته أطلع لنا شمسه وقمره، وجعل لنا ليله ونهاره، وبسط لنا أرضه، وأنشأ السحاب في سمائه، وأمطرنا بمطره فأخرج لنا الأرزاق من رزقه، الفواكه والأقوات والمرعى، وسخر لنا الخيل والإبل والأنعام وذللها لنا، بل السمك في البحر تأكلون منه لحما طريا، والدر في الأصداف وتستخرجون منه حلية تلبسونها. برحمته وضع الرحمة بين عباده، بين المؤمنين الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نحن نستفيد أن نأخذ صفة الرحمة هذه لنتخلق بها، لا يرحم الله من لا يرحم الناس. نحن نستفيد أن نتراحم فيما بيننا نحن المؤمنين، يعطف بعضنا على بعض، يعين بعضنا بعضا، يغيث بعضنا بعضا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الله عز وجل أرسل رسوله رحمة للعالمين بشريعته، تعرف الخليقة كيف تعيش وما تنضبط، لا ينضبط عيشها إلا بدين الله، ولا يمكن يحل فيها سعادة ولا هناء في العيش ولا استقرار نفسي إلا بدين الإسلام. أنا محمد وأحمد ونبي التوبة ونبي الرحمة، رواه مسلم. إنما بعثت رحمة، رواه مسلم. امتن الله برحمته، فبما رحمة من الله لنت لهم، سهل أخلاقه، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكذلك فإن من رحمته تعالى أن أرسل إلينا نبيا في قلبه رحمة للمؤمنين، ما ضرب شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله. كان رحيما بالأطفال، يقبل الأطفال، يحملهم في الصلاة، يمكنهم من ظهره إذا سجد ليرتحلوه. إن ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. ينزل من المنبر ليحمل حسن الحسين رضي الله عنهما، لما مات ابن بنته بكى حتى فاضت عيناه، قال إنها رحمة. يخفف الصلاة من أجل بكاء الصبي. كان عليه الصلاة والسلام رحيما بأمته، مشفقا عليها. تلا مرة قول الله تعالى عن إبراهيم الخليل: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، الآية. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه لما مر بدعوة إبراهيم ودعوة عيسى، قال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله، فأخبره عليه الصلاة والسلام بما قال، وهو أعلم، يعني ربنا أعلم. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، رواه مسلم. لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. الرحمة في دين الإسلام عامة، تشمل حتى الرحمة بالكفار. كيف؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرحمة بتعليمهم دين الإسلام، الرحمة بهم أن نبين لهم طريق الحق، الرحمة بهم أن نعرضه عليهم بأسلوب هين لين برفق وحكمة. معنى الشهادتين أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة. شوف لو كل واحد منا أتقن أن يعرض على غير المسلم معنى الشهادتين، معنى أركان الإيمان الستة يشرحها، وأركان الإسلام الخمسة، والله خير عظيم. خلاص أنت بلغت شيئا عظيما. لو واحد قال طيب نحن كل يوم نراهم ونسمعه نجلس معهم، إيش نقول لهم؟ ملخص الدين ما هو؟ ملخص الدين معنى الشهادتين وأركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة، هذا الملخص، هذه ملخص القضية كلها. النبي عليه الصلاة والسلام من رحمته بالكفار أنه ما دعا عليهم بالهلاك على طول، صبر على أذيتهم. قيل يا رسول الله أدعو عليهم، قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. حتى لما ضربوه أدموا وجهه قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. حتى لما جاء طفيل بن عمرو الدوسي يقول يا رسول الله إن دوسا قد عصت وأبت فادعوا الله عليهم، قال بعض الناس هنا هلكت دوس، خلاص الآن راح تجيهم دعوة تستأصلهم توديهم في خبر كان. قال عليه الصلاة والسلام اللهم اهد دوسا وأتي بهم، رواه البخاري ومسلم. لما عاد من رحلة الطائف بعد ما كذبوه أغروا به صبيانهم مجانينهم يضربونه ويشتمونه يشتمونه طردوه، يأتي ملك الجبال يقول يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين جبلان في مكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. هذه رحمة بالكفار ولا لا؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الحرص على هدايتهم، من النبي عليه الصلاة والسلام يجلس مع الواحد منهم كم مرة ومع صناديدهم ويأتيهم في منتدياتهم وأماكن اجتماعهم، ويجلس مع الواحد منهم يسمع ثم يتلو عليه القرآن ويحزن إذا ما اهتدوا، حتى قال الله له لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني ستهلك نفسك بحزنك عليهم، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنك لا تهدي من أحببت فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ومن رحمته بهم عليه الصلاة والسلام عفى عنهم عند المقدرة لما فتح مكة. هؤلاء الآن طالما حاربوه وآذوه وسبوه وشتموه وخرجوا لقتاله، ومع ذلك يقول من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. يعني يا أهل مكة ما ترون أني فاعل بكم؟ سبحان الله، أطلقهم طلقاء. جاء واحد من المشركين يريد قتل النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا بس تنشل يده، فقال عليه الصلاة والسلام للأعرابي من يمنعك؟ من يمنعك الآن مني؟ قال كن خير آخذ. قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال أعاهدك على لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى عليه الصلاة والسلام سبيله. فجاء الأعرابي هذا إلى قومه يقول جئتكم من عند خير الناس، يعني إيش رأى شيئا عجبا. من رحمة الشريعة هذه بغير المسلمين أنها حرمت قتل النساء والأطفال والشيوخ والرهبان والأجراء والفلاحين والمقعدين وأصحاب الأمراض المزمنة وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا بقتل صبيانهم ورهابينهم ومن لا علاقة له بالحرب منهم. لما علم النبي عليه الصلاة والسلام بمقتل امرأة في الحرب أنكره، قال ما كانت هذه لتقاتل. لا تقتلوا وليدا، لا تمثلوا، روايات كثيرة، لا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع، لا تقتلوا شيخا فانيا يعني كبيرا طاعنا في السن، ولا طفلا ولا صغيرا، والأعمى والمجنون والمعتوه والمقعد كله لا. هذه يعني عظمة الدين، الرحمة، رحمة، الرحمة في الإسلام، الرحمة. ولذلك شهد يعني فون كرايمر مستشرق يقول كان العرب المسلمون في حروبهم مثال الخلق الكريم، فحرم عليهم الرسول قتل الرهبان والنساء والأطفال والمكفوفين، وحرم عليهم تدمير المزارع وقطع الأشجار، وقد اتبعوا في حروبهم أوامره بدقة متناهية فلم ينتهكوا الحرمات ولا أفسدوا المزارع ولم يبادلوا أعداءهم جرما بجرم، وما كانوا يتبعون سياسة الأرض المحروقة. أيضا معاملة الأسرى، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، أنه إذا أمر بالإحسان إليهم. ومن أسراهم؟ قال قتادة وإن أسراهم يومئذ لأهل الشرك، يعني في بدر ولا غيرها، ما كانوا يعذبون، يحرقون بالنار، يهدرون الكرامة الآدمية، يعرون. لذلك الإحسان الذي وجده ثمامة رضي الله عنه جعله يأتي النبي عليه الصلاة والسلام عنه، كان أسيرا مربوطا، قال والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فقد أصبح بلدك أحب البلاد إلي. الرحمة في الإسلام تتجلى مثلا بالأيتام وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى، أما اليتيم فلا تقهر، لا إذلال ولا غلبة ولا نهر ولا قهر، فضلا عن شتم، ضرب، استيلاء على المال، هذا كله حرام. الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، كل اليتيم كالأب الرحيم، أنا وكاف اليتيم في الجنة، هكذا. تريد أن يرق قلبك، امزح رأس اليتيم، عليه الصلاة والسلام أوصانا. والكفالة معناها أنك تجعل مع أولادك، هذه كفالة اليتيم، مو بس أكل وشرب وفلوس، لا، وتربية وتأديب وتحفيظ ورعاية ومثل أولادك. كافل اليتيم له أو لغيره، أنا وهو كهتين في الجنة. الظاهر بيبرس كان عنده مكتب السبيل، اسمه كذا مكتب السبيل، قرر لمن فيه من أيتام المسلمين الخبز في كل يوم وكسوة الشتاء وكسوة الصيف، يعني كل يوم طعام طازج. أنشأ السلطان قلاوون مكتبا لتعليم الأيتام، ورتب لكل طفل كسوة في الشتاء وأخرى في الصيف، وخصص أبو برز الأسلمي طبقا من ثريد باللحم ومرق اللحم في الصباح وأخرى في المساء على الأرامل والأيتام والمساكين. مبدأ الرحمة في الإسلام مبدأ عميق يصل إلى درجة الرحمة بالبهائم، في كل كبد رطبة أجر، تسقيه تطعمه، ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. الزرع ترى جاي بالمناسبة، الزراعة يعني فيها فضيلة في الإسلام، فيها فضل. رحمة الحيوان، يعني قال عليه الصلاة والسلام: من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة. رأى عليه الصلاة والسلام مرة بعيرا قد لحق ظهره ببطنه، يعني من شدة الجوع التصق بطن البعير بظهره، فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة. إيش يعني المعجمة؟ يعني لا تقدر على النطق، يعني راعيها، ترى هذه بهيمة ما تستطيع تعبر عن مشاعرها، لا يستطيع هذا أن يقول لك إني جائع، معجمة. قال: فاركبوها صالحة وكلوها صالحة، يعني للركوب والأكل، خافوا الله فيها. مو يعني إذا ما تتكلم وما تعبر عن شعورها يعني أنت تضطهدها وتؤذيها وتدئبها وتجيعها وتعطشها وتحملها ما لا تطيق. جمل رأى النبي عليه الصلاة والسلام حنه وذرفت عيناه، فأتاه النبي عليه الصلاة والسلام فمسح ذفراه، مؤخر الرأس أو أصل الأذن مسحه، فسكت. فقال: من رب هذا الجمل؟ من صاحب هذا الجمل؟ من هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. قال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه هذا البعير شكى إلي، هذه من المعجزات النبوية، أنك تجيعه وتدئبه وتتعبه وتعمل عليه عملا متواصلا لا يطيقه. حتى الرحمة يعني حتى عند ذبح الحيوان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. جاء واحد من الصحابة قال: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها. قال: والشاة إن رحمتها رحمك الله. تصور الشريعة يعني لما تمنع ذبح شاة بحضرة أخرى، والنبي عليه الصلاة والسلام يرى واحد يعني يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، هي تلحظ، هي تراه يحد الشفرة، قال: تريد أن تميت ميتات موتات كذا موتة؟ يعني هل وريتها؟ هل حديت الشفرة بعيدا عن ناظريها؟ كيف تذبح واحدة أمام الأخرى؟ الآن عيد الأضحى جاي، عيد الأضحى، الأضاحي، ممنوع تعذيب الحيوان، ودخلت امرأة النار في هرة، والرفق بالبهيمة من أنواع الأجور الطاعات. حرم اتخاذ الحيوان غرضا، ما يجوز تحطه هدف ترمي عليه، تعرضه للأذى، تعذبه بالضرب. أنس رأى غلمان أو فتيانا نصبوا دجاجة يرمونها، فقال أنس: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم، يعني تحبس لترمى حتى الموت، ما في الإسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، غرض يعني هدف في الرماية، حرام تحط شيء ترمي عليه وفيه روح. وفي رواية: لعن الله من مثل بالحيوان، يروح يقطع وهو حي مثلا. مر على دابة وسمت في وجهها، قال: لعن الله الذي وسمه، رواه مسلم. وفي رواية: أما بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها، رواه أبو داود. يعني أنت بتحط علامة على البهيمة، علامة أنها تبعك، ما هو على الوجه، ولا تضرب في الوجه. ودخل رجل الجنة في كلب سقى، ودخلت بغي زانية الجنة في كلب سقته، ودخلت امرأة من النار في هرة حبستها. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت على بعير صعب فجعلت أضربه، فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بالرفق، فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانة، ولا يزع من شيء إلا شانة. شوف في الإسلام الذبح رحمة بالحيوان، لازم تكون السكين حادة، ما يجوز تذبح بسكين كليلة، تعذب الحيوان، ولما يذبح يعني يقطع مجرى التنفس والطعام، يخرج الدم، خلص هذه أسرع طريقة لإراحته، لا صعق بالكهرباء ولا ضرب بالمسدسات ولا بالآلات الحديدية ولا يرمى في ماء حار ليختنق ولا ولا. مر النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، قال الصحابة معه، فرأينا حمرة، طائر صغير مثل العصفور، مع فرخان، فجاء واحد من الصحابة وأخذ فرخيها، جاءت الحمرة لتطعم فرخيها، ما وجدت، فجعلت تفرش، يعني ترفرف بجناحيها وتقترب من الأرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام فهم مباشرة، قال: من فجع هذه بولدها ردوا ولدها عليها. طبعا بعض الناس يبالغون في الحيوانات إلى درجة الإسراف المذموم، يمكن يورث الحيوان ويترك أولاده، وهذا من الجهل، ويسرف ويضع أموال طويلة عشان يحط حقائب الكلب وأشياء الكلب وفي فنادق فخمة ويعملوا، هذه إضاعة مال وسفه. وفي ناس جائعين في العالم، جائعين، فما هي شطاء، ما هي يعني ما هو تفوق ولا إنجاز أنه تسوي فنادق للكلاب 5 نجوم وعباد الله يذبحون في العالم ويقتلون ويهجرون ويجوعون، هذه ما وين الرحمة، وين الرحمة؟ والذي ينفق على الكلاب أكثر ما ينفق على أولاده وبناته. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الرحماء، نسأله أن يجعلنا ممن يرحمون الخلق ويعرفون الحق. طبعا في بعض الأسئلة قد وصلت يعني من الإخوة والأخوات، سؤال: هل الرحمة خلق أو قيمة أو منهج تعامل؟ الرحمة كل هذا خلق وقيمة إيجابية ومنهج تعامل ونسيج من نسيج الشخصية الإسلامية، من التفاعل الحي مع الواقع. يقول: أحيانا ينظر إلى الرحمة على أنها ضعف، ما الحقيقة؟ طبعا الرحمة فيها رقة وعطف، صحيح، لكنها ليست ضعفا ولا خورا. فالرحمة ممدوحة، ولكن لا تعني أنك تسكت عن قول الحق، لأن السكوت عن قول الحق ما هو رحمة ولا له علاقة بالرحمة. الرحمة ليست أيضا أن تجامل في عمل الباطل، لأن المجاملة في معصية والمشاركة فيها مجاملة ليس من الرحمة. طيب، يقول: هل لحم الأرنب حلال؟ نعم بلا شك، وقد أكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم: أنفجنا أرنبا فأكلناه، صادوه وأكلوه. كيف نفهم المصائب والرزايا والحوادث القاسية التي تلم بالأبرياء والأطفال؟ من رحمته بهم أنه اختارهم إليه وخلصهم من الدنيا كي يجازيهم عنده الجزاء الأوفى. المؤمن مستريح يعني من غم الدنيا ونكد الدنيا، فهؤلاء الذين صاروا عنده لو قتلوا في قصف فقد رحمهم باصطفائهم إليه. طيب، ومن بقي حيا من المصابين، نقول: من رحمته أنه ابتلاهم ليزدادوا أجرا ويصلوا إلى مرتبة في الجنة ما كانوا يبلغونها بدون الإصابة. وكذلك من الرحمة أن يعرفك نعمه عليك بابتلاء غيرك. فإذا رأى الصحيح المريض اتعظه، وإذا رأى الغني الفقير أحس بنعمة الله عليه. ومن رحمته بالفقير أنه ما عنده أشياء كثيرة يحاسب عليه يوم القيامة ويطول وقوفه للحساب، وذلك قال يدخل فقراء الجنة، فقراء أمتي الجنة قبل أغنياء 500 عام. فلو واحد قال يعني هذول المساكين ما عندهم شيء، نقول ترى في رحمة ستعرف يوم القيامة، ستعرف يوم القيامة. طيب هل من الرحمة، السؤال، هل من الرحمة المحافظة على البيئة؟ طبعا، لأن الإفساد في البيئة إفساد في الأرض وتخريب الزروع والثمار. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. قال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لا بالشرك ولا بالمعاصي ولا بإفساد معايش الناس. يعني يحرم على الواحد يبول في الماء الراكد لأنه ممكن غيره يستعمله. فماذا تقول في تلويث الهواء بالغازات السامة وتلويث المياه بالمخلفات المشعة؟ حرام، منافية للرحمة. حتى ترى خفض الصوت منعا للتلوث الضجيجي، نويز بولوشن، حتى نويز بولوشن. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، واغضض من صوتك. النهي عن الإسراف يعني في الطعام، ترى في محافظة على مكونات البيئة وموارد البيئة، ورمي الأشياء تتعفن وتفسد الهواء وممكن تسبب الأمراض من وراء العفونات هذه، وفي أشياء تؤدي للتصحر والجفاف والتلوث، منافية للرحمة. طيب أيضا من الأسئلة يقول هذا السؤال، لماذا نجد أحيانا رحمة من غير المسلمين لا نجدها في المسلمين؟ أولا التعميم خطأ يا إخوان، يعني ما يجوز واحد يقول لا نجدها في المسلمين، كيف يعني؟ يعني ما في ولا مسلم رحيم؟ كيف هذا الكلام؟ يعني لا يوجد مسلمون اليوم يكفلون الأيتام، يطعمون المساكين، يعطون الفقراء، يسعون في حاجة الأرامل؟ ما في؟ من الآن كثير يعني من هؤلاء المهجرين والمضطهدين والفقراء المساكين، من يقوم بهم؟ إخوانهم من المحسنين في أنحاء العالم. يعني الآن مثلا فقراء الشام ومضطهدو الشام والمهجرون من الشام، من قام بهم؟ من قام بهم؟ مين قام بهم أكثر، المسلمين أو غير المسلمين؟ الواقع المسلمون قاموا بإخوانهم أكثر، ولذلك ما نظلم إخواننا، ما نظلم إخواننا. لكن ألا يوجد في بعض المسلمين شدة وغلظة؟ بلى والله يوجد، من ضعف إيمانهم وعدم فقههم لدينهم وعدم معرفتهم بالرحمة اللي في دين الإسلام. يعني جاء في واحد النبي عليه الصلاة والسلام أسلم، قال تقبلون الأولاد؟ أنا عندي 10 من الأولاد ما قبلتهم، جاهل أعرابي في جلافة، قال أملك لك أن نزع الله رحمة من قلبك؟ يعني إيش أسوي لك إذا الله نزع الرحمة من قلبك؟ إيش أملك أنا أعمل لك؟ فيوجد في المسلمين من هو فيه جلافة وغلظة وشدة وعنف، ما في رحمة، جبار عنيد يوجد، ما يرحم لا زوجة ولا ولد، لا طفل ولا امرأة ولا كبير سن، ممكن يرمي أمه في الشارع، ممكن يضع أبوه دار العجزة، ممكن أباه في دار العجزة، ممكن يقطع الكهرباء على زوجته ويخلي الثلاجة فارغة حتى يجبرها على أنها تدفع فاتورة الكهرباء وتشتري طعام للبيت. أنا اليوم واصلني سؤال اليوم، تقول زوجي ما يشتغل أبدا وعندي 6 أولاد، بس جالس في البيت لا يريد إلا طعام وشراب والفراش، وأنا اللي أطلع أشتغل وأبيع بالملابس حتى أعطي إيجار البيت. تعبت، تقول تعبت، لأن الشرع ما جعل النفقة عليها، جعلها على الرجل. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ثم ترى فيه أيضا شيء أيضا مهم لنا، أن يعرف الإنسان ضعفه حتى يرحم غيره، أن يعرف ضعفه حتى يرحم غيره. أنت ما خلقنا من إيش يعني؟ من تراب أصلا، ثم من ماء مهين. ذاك وعظة قال أنت إيش، أنت تتكبر على إيش؟ أنت جريت في مجرى البول مرتين، لما خرجت نطفة من أبيك، ولما خرجت ولدا من رحم أمك، يعني على إيش تتكبر يعني؟ في شيء يعني يزيد الرحمة، مخالطة المساكين والأيتام والمحتاجين. تسكن تعيش معهم بعض الوقت، تجيبهم عندك في البيت، مهم هذا، مهم مساكنة، معايشة، مخالطة الفقراء والمساكين والأيتام والمحتاجين. وحتى لما تحس بالبرد، ولما الصيام تجوع، ولما تجيك وعكة صحية بتشعر بالمرضى. وإذا راحوا أولادك إلى المدارس، تشوف مصاريف الآخرين، إذا رأيت معاقا يعبر الطريق، هذه أشياء يعني تبعث الرحمة في النفس. لازم يعني نحن المسلمين نبين أخلاق الإسلام: صدق، أمانة، صلة رحم بالوالدين، عفة، وفاء بالعهد، صدق الوعد، حسن العشرة، حفظ اللسان، المروءة، رجولة، مودة، إتقان العمل، تواضع. وهكذا يكون أهل الإسلام سببا في انتشاره. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. كيف يصير واحد فتنة للذين كفروا؟ يسيء فينفروا من الدين، يقولون هذا دينهم باطل، لو كان دينهم حق ما فعلوا هذا. يقول: ما الفرق بين الزينة وتغيير خلق الله؟ الزينة الملابس الجميلة، الحلي، خاتم الفضة للرجال والذهب للنساء، الحرير الطبيعي للنساء، الحناء، الأصباغ هذه، الكحل، الأطياب والعطورات، مركب هنيء، زينة، الدابة الفارهة زينة، ملابس الجميلة زينة، الحلي زينة، حتى ساعتك ونظارتك هذه زينة، سيارتك المتطورة، جهاز جوالك المتقدم زينة. قل: من حرم زينة الله؟ أما تغيير خلق الله شيء ثاني. الوشم من تغيير خلق الله. كذلك العب بالأنف، العب بالشفتين، حصل الآن نفخ الشفتين، سمر حمر بيض سمر سود نسم انفخ خلاص تلاعب بالخلقة، تغيير جذري، تغيير في الخلقة. يعني ما هو مثلا كحل حنة مكياج، لا تغيير جذري في الخلقة، يتلاعبون بخلقة الله. ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. كثير من العمليات التجميلية حرام لأن تغيير خلق الله. احفظوا هذه القاعدة: ما كان لإزالة عيب أو تشويه جائز، وأما عدم قناعة بالخلقة وابتغاء الحسن والجمال بزعمهم فيعملون عمليات يغيرون خلق الله. ما في قناعة، يعني الله أعطاه مثلا مالا ما يقتنع، أعطاه أولاد ما يقتنع، أعطاه زوجة ما هو مقتنع بالشيء، أعطاه خلقة ما هو مقتنع فيها. الآن لو واحد مثلا يعني لون بشرته أسود خلاص هذا عطاء الله له يقنع به، واحد أبيض واحد حنطي واحد أسمر، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. بس طبعا ما يمنع أنك تكتسب مالا إضافيا، تكتسب بيتا أوسع، تكتسب سيارة أقوى، تكتسب وظيفة أرفع، ابذل الأسباب الشرعية واكتسب. طيب، يبدو أننا قد شارفنا على نهاية وقت البرنامج، ونختم بهذا السؤال: هل يوجد إثم على من غسلت ميتة وهي حائض علما أنه لم يكن هناك من يغسلها غيرها؟ لا، ما في لا إثم. إن حيضتك ليست بيدك، وبالتالي لا حرج على المغسلة للمرأة أن تكون حائضا، لا حرج على المغسلة المسلمة أن تكون حائضا إذا غسلت امرأة، لا حرج. وبالتالي فإن قيامها بذلك حتى لو وجد غيرها لا مانع منه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يتوب علينا، وأن يرحمنا، وأن يرزقنا جنته ويعيذنا من ناره، ويحسن ختامنا ويثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أوصي إخواني في بلاد الغربة بالاستمساك بالدين والحرص على سبيل أهل السنة والصراط المستقيم، ومتابعة تربية أولادهم والمحافظة عليهم في تلك البيئة. ومن وجد فرصة ليعيش في بلاد الإسلام فلا يتباطأ. أيها الأخوة والأخوات، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.